القول الثاني أن المقصود بالخنس هي بقر الوحش التي تخنس في جحورها إذا أتى الناس من خوفها منهم، تخنس إلى جحورها أي تذهب إلى جحورها وتسكت. الجواري الكنس، الكنس هي التي تخاف، قالوا الكنس هي التي تخاف، وقالوا الكنس هي التي تصمت، الخنس تأوي إلى جحورها، الكنس التي تسكت، الجوار التي تجري، وقيل الكنس التي تكنس في مكانها أي تبقى في مكانها، والأول أشهر، وهو أن المقصود بذلك النجوم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ولذلك ذكر بعدها الليل، فقالوا الأظهر والعلم عند الله تبارك أن المقصود بذلك النجوم وليس بقر الوحش، وإن كان هذان القولان مشهورين عن أهل العلم. قال فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس. عسعس هذه من الضاد، يقول أحيانا عمل جليل، يعني شنو عظيم، يقول عمل جليل يا صغير. طيب تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. والمرأة لما قيل لها لما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه قالوا مات أبوك، قالت فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا مات أخوك، قالت فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومات زوجك، قالت فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه سليم، قالت كل مصيبة بعده جلل. جلل يعني شنو؟ هينة. فالجليل عند أهل العلم تطلق على الشيء العظيم وتطلق على الشيء القليل، فيسمونها من الأضداد تستعمل هنا وهنا. كيف نعرف المراد؟ بحسب السياق. كذلك عسعس، عسعس تأتي إدبار الليل وتأتي عسعس إقبال الليل. يقول العرب عسعس الليل إذا أقبل دخل الليل، ويقول عسعس الليل إذا إيش؟ أدبر الليل ودخل أول النهر. فهي من الأضداد، فهي من الأضداد. والمشهور هنا دخول الليل، الليل إذا عسعس أي إذا دخل الليل، بدلالة قوله والصبح إذا تنفس، وبالاتفاق أنه تنفس أي دخل الصباح، فقالوا إذن دخل الليل ودخل الصباح، فأقسم بالليل وأقسم بالصباح. إذن هنا أقسم الله تبارك وتعالى بالخنس التي هي الجوار الكنس صفات لها، ثم أقسم بالليل إذا عسعس، ثم أقسم بالصبح إذا تنفس. والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإقسامه بها تعظيم لها، ولكنه نهانا أن نقسم إلا به سبحانه وتعالى. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. فنحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته، لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء، يقسم بالعصر والفجر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا عسعس ويوم القيامة، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. وإذا أقسم بشيء فقد عظمه ورفع قدره سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر هذه الأقسام أو ما أقسم بها سبحانه وتعالى، قال إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القول وهو القرآن الكريم قول رسول كريم. وعندما يصف الله تبارك وتعالى هذا الرسول بأنه كريم أي عند الله، أي مكرم عند الله، كريم عندي، يقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والذي عليه جماهير المفسرين أن المقصود بهذا جبريل عليه السلام، أنه رسول كريم. وعندما يقول قول رسول ظاهر تماما أن الكلام كلام الله، وهذا مجرد رسول، والرسول عندما يأتي بالقول لا ينسب القول إليه إلا على سبيل إيش؟ الموصل للقول، لا على سبيل المتكلم بالكلام، وإنما هو رسول، مجرد رسول. وإنما القول هو قول ربي العبد، قال في آية أخرى تنزيل من رب العالمين، أي هذا القول الذي أتى به هذا الرسول. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل ذي قوة قوي. وإذاك لما رفع قرية قوم لوط بطرف جناحه ثم أهوى بها، وهو له 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو قوي ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله سبحانه، لأنه صاحب العرش سبحانه وتعالى، أي مالك العرش. مكين أي ممكن، له مكانة وقدر عند الله تبارك وتعالى. مطاع أي مطواع، يطيع الله تبارك وتعالى وتطيعه الملائكة. وإذلك إذا تكلم الله بالأمر قاله لجبريل ثم أخبر به جبريل المفهد، تطيع جبريل بما أخبر. ثم أمين أي وأيضا أمين على الوحي، وهذا أيضا من الأدلة استدل بها أهل العلم على أن القرآن لا يمكن أن يكون محرفا، لأن جبريل كان أمينا عندما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقوا الآخر أن المقصود هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في الآية الأخرى وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، فنسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك، هنا نسبه إلى جبريل. والصحيح أنه نسب إلى محمد وإلى جبريل على سبيل التبليغ، وفي الحقيقة هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وما صاحبكم بمجنون، أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في أول سورة النجم والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي لا كما اتهمتموه بأنه مجنون صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد.